الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم النهاية. لا يزال كلامنا في الآخرة وأحوالها أيها الأحباب، وعن يوم من أيام الله تعالى، وبالتحديد عن الصراط. يا رب سلمنا من هوله. ولا يزال كلامنا عن أحوال الناس في هذا اليوم العصيب، عن الذين يمرون عليه كالريح المرسلة أو كالبرق أو كالجواد المضمر، وعلى الذين يتعثرون ويسقطون، نسأل الله العافية. ضيفنا لهذه الحلقة فضيلة الشيخ عثمان محمد الخميس، موجه أول بوزارة الأوقاف وماجستير في الحديث ومستشار مبرة الأهل والأصحاب. جزاك الله خير شيخي، وحياك الله في هذا اللقاء، شرفنا ونورت برنامجنا الشيخ. احنا طبعا اعتقد هو الصراط اخر مرحلة من مراحل يوم القيامة، يعتبر بعد ذلك الجنة والنار. بدنا احنا معلش تاخذ الأخوة المشاهدين من البداية، من بداية اللي هو يوم القيامة، يعني ايش الاحداث اللي تدور الى ان نصل الى الصراط، يعني تعطينا نوع من السر للمراحل التي تتم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، ابتداء أشكر تلفزيون قطر على هذه الدعوة المباركة، وتلفزيون قطر حقيقة أرى أنه رائد في هذه البرامج طيبة النافعة التي يحرص كثير من المسلمين حقيقة وغير المسلمين أيضا حسب ما أظن على سماعها والاستفادة منها. أما بالنسبة لموضوعنا، الصراط كما تفضل هو مرحلة قريبة من النهاية، قريبة جدا من النهاية، وقبلها مراحل. يعني لو قلنا أنه من بعد موت الإنسان وبعد الهلاك من على الأرض يأتي النفخ في الصور، والنفخ كما قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وكذلك ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فقال بعض أهل العلم إنهما نفختان، نفخة الصعق ونفخة القيام، وقال بعضهم ثلاث: نفخة الصعق ونفخة الفزع ونفخة القيام. يعني بعضهم يجعل الصعق والفزع نفختان، بعضهم يجعلهما نفخة واحدة لكن بمسميين. بعد أن ينفخ في الصور يحشر الناس، فيكون الحشر، والحشر هو الذي يجمع فيه الخلائق جميعا من إنسهم وجنهم وحتى بهائمهم، يجمعون في يوم الحشر. ثم بعد ذلك، بعد الحشر، يأتي الميزان، تنزل الأعمال، وقبلها بعض أهل العلم ذكر الشفاعة، حيث يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين الناس، وهو ما يسمى بالشفاعة الكبرى أو الشفاعة العظمى، إذ يذهب الناس إلى آدم صلوات الله وسلامه عليه، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم وموسى فعيسى، ويوجهون أخيرا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيشفع الناس ليفصل الله بين الناس في القضاء. فهذه الشفاعة تسمى بالشفاعة الكبرى أو العظمى. وبعد الشفاعة يأتي الميزان، أو قبل الميزان يأتي الحساب، يحاسب الناس على أعمالهم، والله المستعان. يعني هذه المسألة، مسألة الحساب، يعني يحاسب الناس على ظلمهم وعلى مظلوميتهم، يعني من ظلم ومن ظلم يحاسب الناس في ذلك اليوم. ثم بعد ذلك يأتي الميزان، توزن الأعمال كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.